ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. احنا وقفين لغاية فين؟ الحديث بقى بيقول ايه؟ انا عثمان بقى الوضوء اتفرع على يديه فرجع له ثلاثه. هو ده حديث الباب؟ ده حديث الباب اللي احنا واقفين عنده؟ طب انا مشكلتي ان انت لسه جايب الكتاب. حد حفظ الحديث؟ لا، وانا عارف عشان كده سألت. القضية يا اخوانا ما تاخدوش صحيح مسلم انه هامش. صحيح مسلم من اصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، هو صحيح الامام بخاري. وانت تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفظه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. فإذا أردت النضارة فاحفظ واقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية أنت أتيت إلى هنا لتتعلم العلم، لا تهتم بعلم من العلوم وتترك العلوم الأخرى. ممكن يكون ميولك فقهية أو ميولك عقائدية أو ميولك مثلا حديثية، ما تخليش الميول اللي عندك يغلب على سائر العلوم. وإياك تظن إن إحنا بنشرح علم آلة. أنا ما بجيش يم السند ولا بتكلم في الحديث على الإطلاق، صح؟ أنا بتكلم في المتن وأتكلم عن الأحكام الفقهية المستنبطة من الدليل. وإحنا هنا عشان نعرفك كيف تستنبط الحكم من الدليل. فكونك لا تهتم يبقى لازم تراجع نفسك. العلم الشرعي يا اخوانا من اشرف العلوم على الاطلاق، واعلاه العلم بالله، اي معرفه الله تبارك وتعالى اعلى العلوم واسماها. لابد ان احنا يكون عندنا نيه صالحه وهمه عاليه لتحصيل العلم الشرعي. ولن تحصل العلم الا بهما، النيه بالنيه الصالحه والهمه العاليه. طبعا الاصل ان انتم بتدرسوا حاجه في فضل العلم وطلب العلم، ده الاصل. فان اهتممت بماده وتركت سائر المواد انت الخسران، هتندم. غيرك فاته الخير الكثير بسبب الكسل والتواني. نحن في فتره نحتاج الى كل الطاقات والقدرات. احنا في فتره لابد أن يكون هناك حرص لحماية هذا الدين من أيدي العابثين. فإن توانيت فلا تلومن إلا نفسك. وكما تعلمون أن كل واحد فينا يقف على ثغر من ثغور الدين، إن تخلى عن هذا الثغر يخشى أن يؤتى الإسلام من قبله. كن حريصا على فعل الخير. ابن أبي حاتم، قلت لكم قبل كده المثل ده، لما كان بيطلب العلم، طبعا انا ضربت به المثل في مساله تقييد الايه العلم بالكتابه، قيدوا العلم بالكتابه. كان هو ومن معه يطوفون على المشايخ في النهار يكتبون وراءهم، ودي برضه حاجه ملحوظه ان الكتاب موجود يبقى انا ما اكتبش، بالرغم ان ممكن يكون في فوائد انت ما تاخدش بالك منها. فكان يقول نطوف على المشايخ في النهار ونكتب وراءهم، ثم إذا ذهبنا إلى مسكننا في الليل بدأنا نبيض ما كتبناه وراء الشيوخ. مرة من المرات تخلف بعض الشيوخ عن درسه، فخلاص قالوا ديت فرصة ان احنا ناكل، مش فرصة ان احنا نتعلم، لا، فرصة ان احنا ناكل. فوجدوا سمكة في السوق، سمكة كبيرة، اخذوها وذهبوا بها البيت. على بال ما راحوا البيت كان وقت الشيخ الاخر دخل، فتركوها وعادوا الى شيخهم. يقول ظللنا 3 أيام ما استطعنا أن نأكل هذه السمكة، 3 أيام، من شدة انشغالهم بتبييض العلم أو بانشغالهم بطلب العلم على إيد المشايخ. فقال فأكلناها نيئة خشية أن تفسد، أكلوها نيئة. ليه؟ لأن كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم كان عندهم من الحرص على طلب العلم يعني ما أقول إيه، يعني بقي ابن مخلد مثلا جي منين لفين؟ من الأندلس، من أقصى الشرق، مش كده؟ لغاية فين؟ من أقصى الغرب جي لغاية فين؟ بغداد، عشان يحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام أحمد. طبعا تعرفين قصته، مشى أميال على قدميه، ويقال إن كان عمره 20 سنة، 20 سنة، ويمشي كل هذه المسافة أميال على قدمي. لما قرب بغداد سمع بمحنة الإمام أحمد اللي هي محنة خلق القرآن، فكأنه أسقط في يديه، يعني قال خلاص باظت الرحلة. ولكن لحسن نيته دخل بغداد، وجد يحيى ابن معين يحدث في المسجد، فسأل بعض الناس من هذا، قالوا يحيى ابن معين. فقال إيه، استغليت الموقف وبدأت أسأله عن بعض أشياخي، فلان ما تقول فلان يقول فيه كذا، فأخذ يعدل ويجرح من مشايخه. فقال له الطلبة أكثرت يرحمك الله، أكثرت يرحمك الله، كفاية بقى اترك لنا مجال واترك لنا فرصة حتى نسأل. فقال سؤال لا أسأل بعده، ما تقول في الإمام أحمد؟ قال أحمد ومن في الناس كأحمد. شفت بقى، وبالرغم أنه قرين له دلوقتي، يعني تأتي للقرين وتسأله عن قرينه زي ما بيقولوا بقى، يقول ما لذ وطاب، طبعا بالعكس، يعني يقول ما لذ وطاب. قال أحمد ومن في الناس كأحمد، هذا إمام الدنيا رحمهم الله. فدخل بقي ابن مخلد على الإمام أحمد، فقال إنك ترى ما أنا فيه، طبعا كان محجوب الإمام أحمد عن الناس. قال إذن سآتيك في زي السؤال، يعني يربط خرقة على عينه مثلا كده، يعمل نفسه أعور ومسك عصاية ولابس هدوم مهربدة، ها، يأتي في زي الإيه، الشحات، شحاتين يعني، السؤال، سائل. فهخبط أقول الأجر رحمكم الله. قال لا بأس. فكان يأتي كل يوم يخبط يقول له الأجر رحمكم الله، فيفتح للإمام أحمد ويحدثه، فحدثه 300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده كنز بالنسبة لمين؟ لبقي بن مخلد رحمه الله. فإحنا عاوزين الهمة يا أخواننا في طلب العلم، الهمة، الأمة تحتاج إلينا. إن لم يكن العلم الشرعي واجب علينا نحن، واجب عين علينا نحن، يكون على من؟ وإن لم نهتم نحن بالعلم الشرعي هيكون واجب على مين، أو مين اللي هيهتم به؟ مش عاوزين رعونة يا اخوانا، المسألة مش عاوزة بصراحة، الوضع لا يحتمل رعونة ولا يحتمل كسل ولا تواني، نمنا كتير قوي خلاص. الله تبارك وتعالى من علينا، من علينا، ولعل بهذه الحاجات او الاشياء اللي انتوا تدرسوها تكون سبب خير لهذه الامة. وانتم يا اخوانا لابد ان تكونوا حرص للدين، حرص. فكنا ان احنا لغاية النهاردة، يعني انا بقى معنى ذلك ان انا لو جبت باول كتاب محدش هيسمعني ولا حديث، يبقى احنا معنى ذلك ان احنا بنحضر وخلاص؟ ما ينفعش، لابد من تقييد العلم بالكتابة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من حفظ الحديث. وإلا يعني ان كنت تريد نضارة في وجهك فاحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأعلام كانوا يحفظون بالألف ألف حديث. البخاري كان بيحفظ كم ألف؟ ها؟ 200,000 مش كده؟ ها؟ 300,000. طب انت حافظ كم حديث؟ حافظ كم حديث؟ ده احنا 5-6 حديث ولسه ما تحفظوش. هتحفظوا امتى؟ اما نخلص السنة الدراسية مش كده؟ يعني عاوزين ناخد الامر بجد يا اخوان، الامر اللي ناخده بجد شوي. طبعا الحديث اللي احنا وصلنا له، احنا قرأنا كم حديث اصلا في اخر مرة؟ 3؟ لا، قرأنا كم حديث اخوانا؟ قرأنا كم حديث اخوانا؟ 5؟ 5 احاديث. طب وقفنا فين في الحديث الاول؟ لله نشكو، لله نشكو. مش احنا وقفنا في حديث حمران لما قال سمعت عثمان ابن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. صح؟ مش وقفنا هنا؟ طب قلنا ان في لفظ تاني اختلف الرواة عن مالك فيه، لولا انه، ما معناه؟ ايه المعنى لولا انه؟ فاستدل ها؟ ايه اللي موجود في القرآن؟ ما مناسبة الآية للحديث؟ أيوة، الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. يبقى غفران الذنب بسبب الوضوء والصلاة اللي هو نحمله على الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، هنا بقى الإيه الشاهد؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. قوله صلى الله عليه وسلم فيحسن الوضوء يعني يأتي به تاما بكماله، كمال الصفة وآدابه. وطبعا في هذا الحديث الحث على تعلم أو الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك طبعا، وتحتاط فيه وتحرص على أن تأتي بصفة الوضوء الكاملة حتى باللي اختلف فيها الصفة التي اختلف فيها العلماء. يعني مثلا على سبيل المثال اختلف العلماء في التسمية، هل هي مستحبة أم هي واجبة؟ ونحن نميل أنها واجبة، التسمية واجبة، ولكن تسقط عن الجاهل والناسي. وإن ذكرها أثناء الوضوء يأتي بها ولا يعيد، ولا يعيد الوضوء. فإن تذكرها بعد الوضوء، بعد الفراغ من وضوئه فلا بأس، بالرغم أنها إيه؟ واجبة، ولكن لا تبطل الوضوء. وبعض الناس يرى أنها مستحبة كالشافعية وغيرها. فإحنا بنقول أن الإنسان لابد أنه يكون حريص على أن يجمع كل شيء ورد في الوضوء حتى المختلف فيه، حتى يأتي بصفة الوضوء كاملة كما كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، يعني الصلاة التي بعدها. في رواية في الموطأ قوله صلى الله عليه وسلم التي تليها حتى يصليها، حتى يصليها. في الرواية الثانية اللي هي رواية سعيد بن العاص قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، يعني إيه؟ يعني أن الذنوب كلها تغفر، أن الذنوب كلها تغفر. طب الكبائر تدخل في غفران الذنوب أم لا؟ هنا احنا قلنا المرة الماضية الكبائر لابد تحتاج إلى توبة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. طيب صاحب الكبيرة ممكن الله تبارك وتعالى يتفضل عليه برحمته وهو أرحم الراحمين فيغفرها له، فمن الممكن الكبيرة تغفر برحمة الله تبارك وتعالى. طيب هنا نتطرق لمسألة المصر على الكبيرة، هل المصر على الكبيرة كافر؟ مذهب أهل السنة إيه؟ المصر على الكبيرة ها؟ ليس بكافر، ولكن هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هل معنى الحديث، معنى الحديث اللي هو كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، معناه أن المتلبس بالكبيرة أو بكبيرة من الكبائر لا يغفر له الصغائر؟ المتلبس بكبيرة من الكبائر أو ببعض الكبائر المتلبس بها، هل لا تغفر له الصغائر بالوضوء والصلاة؟ ها؟ ظاهر الحديث معناه كده أن الصغائر لا تغفر، ولكن معنى الحديث يا أبا، معنى الحديث يا أبا هذا الأمر أو هذه المسألة، معنى أن المتلبس بالكبيرة وكان عنده صغائر إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تغفر له هذه الصغائر، تغفر له هذه الصغائر. قوله صلى الله عليه وسلم وذلك الدهر كله، أي ذلك مستمر في جميع الأزمان، يعني لم يكن في زمن دون زمن أو لأقوام دون آخرين. يبقى معنى ذلك أن الكبيرة لا يكفرها إيه؟ الكبيرة لا يكفرها لا الصلاة ولا الصوم ولا الحج، لابد فيها من إيه؟ من توبة نصوح. الأحاديث التي ذكرناها يعني وقع في الحديث ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة. في رواية تانية متقدمة احنا قلناها قبل كده، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية تانية إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها التي ذكرناها الآن. في حديث تاني، من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. نقف هنا وقف، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، هي صلاة الجماعة نفل، المشي للمسجد لصلاة الجماعة نفل. ما معنى نافلة؟ نعم، زيادة أجر. حد عنده كلام ثاني؟ ما معنى نافلة؟ صلاة الجماعة أصلا واجبة أم لا؟ على الراجح أنها واجبة. والصلاة نفسها واجبة ولا لا؟ طب المشي للمسجد للصلاة يكون واجب، يكون واجب، ولا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا نافلة يعني إيه؟ زيادة في الأجر، ولا بمعنى الغنيمة والهبة، وهباه الله تبارك وتعالى المشي إلى المسجد فصلى الصلاة في جماعة، فكأن الله عز وجل وهبه أشياء كثيرة أكثر من الأجر الذي يحصله بالوضوء فقط. فهنا النافلة بمعنى الغنيمة والهبة. طبعا يقال أنفلت فلانا ونفلته، أي أعطيت له نافلة من المعروف، ونفلته سوغت له ما غنم، يعني كأن صلاة الجماعة دي إيه؟ غنيمة. ليس كل أحد يوفق إلى الطاعات، كما أنه ليس كل أحد يوفق للإيه؟ للعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بالمفهوم إيه؟ من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الروايات، وذكر برضو الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، وذكر الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، كل هذه الألفاظ قلناها وذكرناها، في بعض الألفاظ نذكرها دلوقتي. طيب إذا قلنا أن الوضوء يكفر، فماذا تكفر الصلاة؟ لو واحد توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا قلنا أن الصلاة تكفر فماذا تكفر الجمعات؟ وإذا الصغائر وغفر له ما تقدم من ذنبه. طيب لو عنده صغائر والوضوء لم يكفي لتكفيرها، الصلاة برضه تكفر. وبرضه لو نفس القصة لو عنده صغائر أكثر ولم تكفرها الصلاة ولا الوضوء لم يكفرها الوضوء، يبقى الجمعات تكفر. لا دي مصيبة لأن ترك الصلاة مصيبة، ترك الصلاة مصيبة. طبعا بيعمل كبيرة وما بيصليش، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه ويشرح صدره. مسألة تارك الصلاة يعني العلماء للعلماء فيها قولان، أنه كافر كفرا يخرج من الملة. طبعا إذا كانت جحودا قولا واحدا يكفر، كفرا يخرج من الملة. أما إن كانت تكاسلا فالعلماء فيها قولان، أنه هو كافر كفر أصغر يعني كفر دون كفر، والقول الثاني أنه كافر كفر أكبر يخرج من الملة. وجمهور السلف والخلف على أنه كفر أصغر، كفر أصغر، ونسميه كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرا. وعشان أقول وأبين المسألة ديت مسألة فيها خلاف سائغ، بمعنى أن ما فيش واحد ينكر على قولي أنا الآن أن أنا قلت أنه كفر دون كفر ويقول أن إحنا إيه مرجئة. أه؟ إحنا مش مرجئة، إحنا اعتقدنا اعتقاد أهل السنة والجماعة ولسنا مرجئة في هذا الباب. ما وسع السلف في هذه القضية يسعنا نحن. ودي كما قلت إن دي مسألة فيها خلاف سائغ بين السلف والخلف، اختلف فيها أصلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الأئمة كلهم اختلفوا. الإمام أحمد نفسه لأكثر من رواية في هذه القضية. فمن تبنى مذهب إنها كفر دون كفر مع أن احنا نسميه إيه؟ كافر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرة، اللي يأخذ بهذا القول لا يجوز أن ينكر على من يقول أنه كافر كفرا يخرج من الملة. والعكس بالعكس، من قال أنه كافر كفرا يخرج من الملة لا يجوز له الإنكار على المخالف. ها، ولازم ناخد بالنا من الألفاظ دي، لأن بعض الناس اتهمت بعض أهل السنة والجماعة بسبب هذه القضية أنهم كالمرجئة، وقالوا بقى أن احنا بنخرج العمل عن مسمى الإيمان. لا يخ اخواننا، احنا بنقول العمل من الايمان، العمل من الايمان، لان الايمان معناه ايه؟ قول وعمل، قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان. والقول عندنا قول اللسان وقول القلب، والعمل عندنا عمل اللسان وعمل الجوارح، والاعتقاد الاركان اللي هو اعتقاد الايه؟ القلب، اللي هي الاعمال القلبيه. فهنا يعني طبعا أنا بزيد وأعيد وأكرر لأن دي قضية منتشرة الآن، اللي يتبنى مذهب جمهور أهل السنة، أنا أدري ما أقول، جمهور السلف والخلف على أنه كافر كفر أصغر وليس أكبر، لا يجوز له الإنكار على من يكفره كفرا أكبر. والذي يكفر تارك الصلاة كفرا أكبر لا يجوز له أن ينكر على من يكفره كفرا أصغر، والله أعلم. والعوز البحث ده من أقوى ما قرأت في البحث ده في المغني لابن قدامة وفي المجموع للنووي. وطبعا ابن قدامة معروف ان هو شيخ الحنابلة، والنووي شيخ الايه؟ الشافعية. والمسألة عندهم هما الاثنين فيها خلاف، وبرغم من ذلك رجح ابن قدامة في المغني ما قلته، ورجح النووي في المجموع ما قلته. فمن يتهمنا بان احنا بقى مرجئة يتهم السلف ان هم مرجئة. في أهل البدع، في أهل البدع كانوا بعضهم لا يصلي، وفي بعض الناس يعني كان من مشاهير وكان لا يصلي، لأنه للأسف دي مسألة زي ما قلت في بداية كلامي أن التوفيق للطاعة من الله تبارك وتعالى. لو أراد الله عز وجل بالمرء خيرا وفقه، فإن الله عز وجل يعني إذا أراد بعبده خيرا استعمله، يستعمله في إيه؟ في فعل الخيرات، فعل الطاعات. يستعمله مثلا أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، يستعمله مثلا في حفظ القرآن، في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والعكس بالعكس. فإذا أردت ورأيت نفسك على طاعة فاعلم أن هذا من توفيق الله لك فاغتنم. طيب دي بقى دي في التوحيد، خلاها في التوحيد عشان ما نخشش في تخصص تاني. آه الحديث اللي بعد كده عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. في رواية فيها زيادة قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا توضأ عثمان بالمقاعد قيل هي دكاكين عند دار عثمان، دكاكين محل بيجلس فيه، وقيل درج زي درج المنبر كده مثلا يقعد عليه رضي الله عنه، وقيل هو موضع بقرب المسجد مكان اسمه المقاعد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك. يعني بيجلس فيه عثمان لأنه كان أمير المؤمنين وكان إماما رضي الله عنه أرضاه، فكان يجلس فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم أما قوله توضأ ثلاثا ثلاثا فهو أصل عظيم في أن السنة في الوضوء كم مرة؟ ثلاثا ثلاثا. وإحنا قدمنا قبل ذلك أو تكلمنا قبل ذلك إن الواجب مرة واحدة والسنة ثلاثا ثلاثا، والكمال ثلاثا ثلاثا، بمعنى أن إحنا زي ما قلنا من شوية أن لابد أن أنت تأتي بالوضوء كاملا كاملا لا تقتصر على مرة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فهذا من باب الجواز، من باب الجواز والتنوع في الوضوء. يعني يجوز أن أنا أتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أفعل هذا مرة وهذا مرة. طب هل يجوز أن أنا أفعل بعض الأعضاء في الوضوء مرتين مثلا والبعض الآخر مرة والبعض الثالث مرة ثلاث مرات؟ نعم يجوز التنوع في الوضوء الايه؟ الوضوء الواحد. أما قوله وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن عثمان رضي الله عنه أرضاه قال ما قال ولم يخالفه أحد ممن كان عنده. جاء في رواية عند البيهقي أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا نعم، يعني أقروه على هذا الوضوء. حديث حمران عن حمران ابن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره، يعني وكأن حمران كان متخصص أن يضع لعثمان رضي الله عنه وأرضاه الوضوء دائما، يقول كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة يفيض عليه نطفة. وقال عثمان دي مرة من المرات حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها أو أراها العصر. مسعر هذا أحد رواة الحديث، أراها العصر. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله، سبحان الله، انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. أدب في الحوار. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. هنا حمران يقول ما لما كان يضع الوضوء لعثمان يقول فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. النطفة بضم النون وهي الماء القليل. ومراد حمران هنا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما كان يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه، وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر، محافظة على تكثير الطهر، لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، فكان يحافظ على ذلك وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في هذا الحديث. طبعا الوضوء بيطلق عليه الغسل برضو ولا لا؟ الوضوء بيطلق عليه الغسل ولا لا؟ ابحث كلمة كلمة كده عارضة يعني طرأت في ذهن الآن، هل الوضوء يطلق عليه غسل ولا لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، يعني محتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الوقت في هذا الزمن مصلحة أم لا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المصالح من المفاسد، ولكن هو من باب إيه؟ من باب إيه؟ حتى لا يتكل هؤلاء، ومن باب زي ما أنت قلته تشويق للمسألة، ماشي كده؟ زي ما قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله من الأدب؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. هنا السؤال خرج بصيغة الايه؟ الاستفهام، الاستفهام ليكون أوقع في نفسه. ولذلك أنت لما تأتي ويسألك الشيخ سؤالا في لفت لك وانتباه لك أم لا، بتنتبه لما يقوله بعد ذلك. ولذلك ان يعني انت لو بتلاحظوا ان انا بحول فقه الحديث الى سؤال وجواب، ليه؟ ده يكون اوقع في النفس، اوقع في النفس، ومن خلاله بتعرف كيف تستنبط الاحكام من الدليل. فهنا محتمل ان يكون معناه انه ما ادري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الوقت او في هذا الزمن مصلحة ام لا. ثم ظهرت المصلحة في الحال، ثم ظهرت المصلحة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحال، فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات. طب ما هو سبب توقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر؟ خاف مفسدة اتكالهم، ثم رأى المصلحة في التحديث. برضو في حديث معاذ قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتاكلوا. ولكن معاذ رضي الله عنه وارضاه عمل ايه؟ فاخبر بها عند موته تاثما، خشيه ان يقع في الاثم. طب ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم فيتاكلوا. ليه معاذ رضي الله عنه وارضاه اخبر بها عند موته تاثما خوفا من الاثم؟ للايه طبعا: ان الذين يكتمون ما انزلنا ومن الجم من كتم علما الجمه الله بالجهل من النار. ايه؟ ليه معاذ اخبر بها عند موته تاثما؟ لأن خلاص الزمن انتشر فيه العلم وأصبح الناس يعني غير الأول. فلما انتشر العلم كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا أحرص الناس على فعل الخيرات، فما علموا بابا من أبواب الخير إلا ودخلوه، وما سمعوا عن طاعة من الطاعات إلا وفعلوها. سبحان الله، يعني لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أصبح منكم اليوم صائما، الحديث المشهور، فكانوا أحرص الناس على فعل الخيرات. فما كانش أحدهم حتى لما كان أحدهم يبشر بالجنة كان بيعمل إيه؟ بيترك العمل طبعا ويقعد، ما هو بشر بالجنة خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر، فأخبره الله تبارك وتعالى أن هذا الصحابي في الجنة، ومع هذا ما تركوا العمل قط، بل ازدادوا في أعمالهم، ازدادوا. فما كانوا يسمعون عن باب من أبواب الخير إلا ودخلوا. والحديث المشهور أو حديث مين؟ حديث سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، حديث أبو هريرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستان ودخل أبو هريرة خلفه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نعله. حديث طبعا أنت عارفينه وهو مشهور، أنا مش هقوله عشان أنت عارفينه لا عارفينه، اللي هو قال: أخبر خلف من هذا الحائط من يشهد من شهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا أدخله الله الجنة. فعمر الخطاب قابل أبو هريرة لطباه فقال: فخررت على إستي فدخلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: دع الناس يعملوا. قال: دعهم يا عمر صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. انظر إلى رد الصحابة رضي الله عنهم وأدبهم في لغة الحوار مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا: إن كان خيرا فحدثنا. إن كان دي بشارة لنا وسببا لنشاطنا وترغيبنا في الأعمال، أو شيء بتحذرنا منه أو تحذيرا وتنفيرا من المعاصي والمخالفات، فحدثنا لنحرص عليه. لنحرص إيه؟ عليه، يعني على عمل الخير والإعراض عن الشر. وإن كان حديثا لا يتعلق بهذه الأعمال ولا ترغيب، ما فيش فيه ترغيب ولا ترهيب، فالله ورسوله أعلم. هنا من جهل شيئا فليكله إلى عالمه، إلى عالمه. فإن جهلت شيئا فقل الله أعلم. طب في الدنيا الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم؟ ها؟ اختلف الفقهاء. في أمر الدين تقول الله ورسوله أعلم، أما في أمر الدنيا تقول الله. هذا قول، هذا قول. فأمر الدين تقول الله ورسوله أعلم، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم علم ذلك. أما في أمر الدنيا فتقول الله أعلم، هذا إيه؟ هذا قول. والمسألة طبعا فيها خلاف، فيها خلاف، وأميل أن أنا أقول الله أعلم، فالله أعلم. فإن كان غير ذلك، يعني كان مسألة ما فيهاش كلام خير لنفعل الطاعات، أو أمر أن احنا نبتعد عن الذنوب والمعاصي أو عن الشر، فالله ورسوله أعلم. ومعناه فرى فيه رأيك، فرى فيه رأيك، فالرأي فالأمر إليك يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى. هنا نأخذ فائدة، الذي كتب الله تعالى، معنى ذلك الذي أتى بأركان الوضوء فقط أو بالفرائض التي ذكرت في الآية يأخذ نفس الإيه؟ نفس الأجر، نفس الأجر. وإن كان الأفضل والأكمل أن يأتي بصفة الوضوء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتكون هذه المستحبات من الممكن أنها تكون أشد تكفيرة، يعني تكفر أكثر وأكثر، وتكون زي ما قلنا أن دي تكون أكمل الحالات، أن يأتي بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. الرواية اللي بعد كده عن جامع بن شداد قال: سمعت حمران ابن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان ابن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. والرواية الثانية قال عن حمران مولى عثمان قال: توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ أو توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا؟ ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. ما خلا يعني ما مضى، يعني ما مضى. لا ينهزه إلا الصلاة يعني إيه؟ لا يدفع وينهضه ويحركه إلا الصلاة. قال أهل اللغة: نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته، ونهز رأسه أي حركه. الحديث ده بيحث على إيه؟ على إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى في الطاعات، وأن تكون هذه الطاعات خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، لا يكن لأحد فيها شيئا. طب هل من الممكن الإنسان يكلف نفسه يقوم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ليصلي من أجل رياء الناس؟ نعم ممكن، هذا وارد، هذا وارد، كما أخبر سلم في الحديث الذي ما معناه: يدخل أحدكم في المسجد فيحسن من صلاته من ركوع وسجود، يرائي الناس في ذلك، يرائي الناس، يرائي الناس بعمله. والأصل في الأعمال يا أخوانا أن لابد فيها من شيئين، أي عمل تعمله لابد فيه من شيئين: الإخلاص والمتابعة. إن كان العمل فيه إخلاص ولم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. زي إيه؟ زي مثلا الذكر، الصوفية مثلا يقولون الله الله الله حي مثلا، ويرقصون ويتمايلون، هذا أريد به إيه؟ الخير، وكم من مريد للخير لا يبلغه. طيب، ولكن الطريقة وافقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل هنا مردود. وإن كان العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا، لم يكن فيه إخلاص، فالعمل مردود على صاحبه. نعوذ بالله من الرياء، إن الرياء أن تعمل العمل من أجل الناس لا لله تبارك وتعالى. والإخلاص معناه إيه؟ العلماء بيعرفوه معاني جميلة جدا. قالوا أن الإخلاص معناه تغميض عين القلب عن الالتفات لغير الله، كأن القلب لإيه؟ عين تنظر ويرى بها، فبيغمض عين القلب عن الالتفات لغير الله تبارك وتعالى. وعرفه بعض العلماء بأنه نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. نسأل الله عز وجل الإخلاص. وطبعا الرياء معروف أنه لو دخل في أصل العمل يحبطه، الرياء لو كان في أصل العمل يحبطه. لو كان الرياء موافق للإخلاص في العمل، يعني أنا دخلت أعمل هذا العمل لله وللناس، في شركة أم لا؟ في شركة، حابط ولا مش حابط؟ حابط. هذا الحديث القدسي المشهور، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة. طيب لو كان هذا الرياء طارئ على العمل، لو طرأ الرياء أثناء العمل، هل هذا يحبط العمل أم لا؟ ينظر بقى هل يدفعه، هل دفعه المرء أم لا؟ فإن دفعه خلاص العمل صحيح، وإن لم يدفعه واستمر معه الرياء في العمل. الشيخ ابن عثيمين له كلام رائع بديع، قال إن هو إيه؟ إن كان آخر العمل مبني على أوله أو آخر العمل منفصل عن أوله. فذكر ضرب مثل بالصلاة، آخر الصلاة مبني على أولها أم لا؟ فإن الرياء استرسل معه إلى آخر الصلاة فالصلاة إيه؟ باطلة. طب إن كان آخر العمل ليس مبنيا على أوله، زي مثلا الرجل بيتصدق بصدقة، فتصدق مثلا بعشر جنيهات دلوقتي بدون أن يراه أحد، فلما رأى الناس حب يتصدق بعشر جنيهات أمام الإيه؟ الناس، فالأول مقبول إن شاء الله، والآخر إيه؟ مردود عليه لأنه رأى فيه عمل. الحديث اللي بعد كده، الرواية اللي بعد كده عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. ندخل في باب بعد كده برضو، بعض العلماء بوب الحديث التي سنذكرها الآن باب يسمى الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. يعني إيه حاله اللي يصلي صلاة الخمس أو يصلي الجمعة ثم يتبعها بالجمعة التي تليها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم يحمل مطلق على المقيد ذنوبه التي تقدمت. عن أبي هريرة نعم للصغائر، طبعا احنا اتفقنا ان الوضوء يكفر الصغائر والصلاة تكفر الصغائر والصوم يكفر الصغائر، الكبائر لابد لها من توبة. نعم زي بالضبط لما رجل اراد ان يصلي الجماعة في المسجد فذهب ظنا منه انه سيدرك الجماعة فوجدهم قد انفضوا، فهنا يأخذ اجر الجماعة ام لا؟ يأخذ اجر الجماعة ام لا؟ لا، يأخذ بحث. عشان أريحكم هتلاقوا كلام ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في أحاديث ذكرها في صحيح الجامع، دوروا بقى في صحيح الجامع هتجدوا إن في ألفاظ الحديث زي ما أنا كده هقول، لا اعملوها بحث أحسن، اعملوها بحث أحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. والحديث الذي بعده: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. واللفظ الذي بعده: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الرواية اللي قدامكم اجتنب ولا اجتنبت؟ ها؟ اجتنب، خلي بالكم، لأن ممكن احنا مشهورة عندنا الرواية الثانية اللي هي إذا اجتنبت، وكليهما صحيح، كليهما ايه؟ صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا مش هنعيد ونزيد في الكلام لأن الكلام مشروح قبل كده، فاحنا يعني انا بكتفي بقراءة الأحاديث فقط إلا ما زيد فيها، زي مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. فيه جواز أن تقول ايه؟ رمضان بغير إضافة شهر رمضان. شفت بقى استنباطات العلماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورمضان إلى رمضان، وقع خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن أقول رمضان ولا شهر رمضان، فهذا الحديث حجة لمن يقول أنه يجوز أن تقول رمضان بغير إضافة شهر إليه. قوله اجتنب يعني إذا اجتنب فاعلها الكبائر، إذا اجتنب فاعلها الكبائر. خلاص كده الفضل باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، قلنا كل الأحاديث الواردة فيه مع تبيين لبعض الكلمات فيها. ندخل في الباب الذي بعد ذلك وهو باب الذكر المستحب عقب الوضوء. الذكر المستحب عقب الوضوء، خلي بالكم لو ما حفظتوش أول بأول هتتراكم الأحاديث عليكم، وقت ساعتها هتيجوا تقفوا بقى بالأربعة، وطبعا أنت ما تعرفش نحط لك الامتحان في أي حديث، فعاوزين شوية فهلوة منكم، شوية فهلوة لحفظ الأحاديث كده عشان يعني على الأقل تقدير الأجر، الأجر رحمكم الله الأجر. حديث من كل باب. احنا قلنا ان في حديث بياتي باكثر من روايه، فقلت لكم قبل ذلك انت صدر حديث الباب وقول تحت وفي روايه زياده كذا بدل من كذا وفي روايه اخرى كذا بدل من كذا عشان تسهل المساله عليك. عن عقبه تحقق ده وقت او كتاب محقق ده صحيح مسلم. لا احنا عاوزين صحيح مسلم بس، انا لا الزمكم بغير صحيح مسلم في حفظ الاحاديث. نعم. نفس الروايه مسلم. تاتي وتقول تكتب تصدر الحديث. هو غالبا الراوي بيكون واحد في كل الروايات في الباب الا النذر البسيط. عن عقبه ابن عامر قال كانت علينا رعايه الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. واضح؟ فأدركت من قوله يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف يحدث الناس وهو بيحدثهم أتى عقبة فأدرك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. حاجة جديدة، نسأل الله عز وجل الجنة ونعيمها. إلا وجبت له الجنة. قال أي عقبة فقلت ما أجود هذه، يعني كأنه زي ما أحد يقول بخن بخن، ما أجود هذه. فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، يعني هو واخد باله منه، التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه أرضاه قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شوفوا عظيم فضل الله تبارك وتعالى علينا، والله فعلا كما قال القائل لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لنعلم عظيم فضل هذه الأمة عند الله تبارك وتعالى. الرواية الثانية عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله، يعني إيه؟ يرحمك الله، مثل الحديث الأول، غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفرق وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا، الثانية أشهد أن لا إله إلا الله فقط وأن محمدا ها عبد الله ورسوله. قوله أي قول عقبة كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، يعني كانوا يتناوبون رعي الإبل. التناوب معناه أن تفعل الشيء مرة ويفعل الآخر مرة أخرى. يعني أنا وإنت نتفق على شيء، إنت ترعى إبلي مرة وأنا أرعاها مرة، فكانوا يتناوبون رعي إبلهم، فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم، ليكون ذلك أرفق بهم، وينصرف الباقون في مصالحهم. بدل إحنا كلما ننشغل برعي الإبل، لا، واحد يقوم بها كل يوم والباقي ينظر في مصالحه. مين اللي كان بيعمل كده؟ اللي كان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، كان وزاره له من الأنصار يتناوبون النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. والرعاية بكسر الراء، وهي الرعي اللي هي رعي الإبل والغنم وما شابه ذلك. قوله فروحتها بعشي، روحتها من الترويح أي ردتها إلى مراحها في آخر الليل، لأن العشي معناه إيه؟ في الليل اللي هو في العتمة بخلاف الرواح. وتفرغت من أمرها، وبعدين ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مفيش حجة بقى، أنا في العمل يا عم الشيخ طول النهار، مش قادر أوفق بين العمل وبين طلب العلم، ها، وبشتغل لغاية الساعة 3-4 وبشتغل لـ6-7 ومعرفش أتعلم. لا، يعني لنا فيهم أسوة رضي الله عنهم جميعا، بيتناوبوا بينهم بين بعض راعي الإبل، وبعد ما بيخلص بيذهب ليطلب العلم. من جد وجد، ومن زرع ليس كمن حصد، وكما قال القائل بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة وأنت تنام ليلا يغوص البحر في طلب اللآلي. فوفقني ربي إلى تحصيل علم، ووفقني إلى أعلى المعالي. هو ده اللي عاوز ينهض بنفسه، عاوز يتعلم العلم لنفسه ثم لغيره، طبعا مع الشروط التي وضعها العلم، أن يكون فيه إخلاص النية لله تبارك وتعالى. لا يتعلم ليقال عالم، ولا يحفظ القرآن ليقال قارئ، وأنتم تعلمون الأخبار في فضل العلم وطلبه. يقول وتفرغت من أمرها ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواح معناه العشي أو من الزوال إلى الليل، من الزوال اللي هو وقت الظهر إلى دخول الليل، يقال راحوا يفعلون كذا وكذا. والعشي نقيض الصباح، العشي نقيض الصباح، وهو اسم للوقت، العشي ده اسم إيه؟ للوقت. قال الجهري أراح إبله أي ردها إلى المراح، وكذلك الترويح، ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال. والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة، للعتمة يعني العشاء إن شاء الله في باب الصلاة التي تسمونها العتمة اللي هي العشاء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى العشاء بالإيه؟ هيأتي إن شاء الله الكلام فيها والتفصيل، بس مش السنة دي إن أحيانا الله تبارك وتعالى. وكذا رحنا رواحا، يعني السير بالعشي. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، أي وهو مقبل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع يكون في الأعضاء والخشوع يكون في القلب. والخشوع روح لإيه؟ روح الصلاة. الخشوع معناه السكون والخضوع، ومنه قوله تبارك وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقيل أن الخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع، بيحمل كل المعاني دي، السكون، طمأنينة، التؤدة، والوقار والتواضع، يعني كأنك تتواضع لله تبارك وتعالى وأنت في صلاتك. والحامل على الخشوع هو الخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبته. وقيل أن الخشوع معناه الإخبات والتذلل، تشعر أنك ذليل لأنك تحتاج إلى الله ليلا ونهارا، والله عز وجل غني لا يحتاج إلى أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقيل أن الخشوع هو قيام القلب، شوف بقى أن القلب ده قام، مش البدن، مش البدن هو الذي قام بين يدي سبحانه وتعالى، هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. طب محل الخشوع فين؟ محل الخشوع في القلب. ثمرة الخشوع بتكون على الجوارح، والجوارح اللي هي الأعضاء تابعة للقلب. فإذا فسد خشوع القلب ووقع في الغفلة فسد خشوع الجوارح ووقعت في الغفلة، ففسدت الإيه؟ عبودية الجوارح، لأن القلب كالإيه؟ كالملك، والجوارح له خدام. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كان حذيفة رضي الله عنه يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. قال الفضيل: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه، يعني يرى على إيه؟ على أعضاء أكثر مما في قلبه. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن، رأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن، فقال: يا فلان الخشوع ها هنا، وأشار إلى صدره، لا ها هنا وأشار إلى منكبين. طيب، في كلام لابن تيمية في مجموع الفتاوى بيقول أن الخشوع واجب في الصلاة، الخشوع واجب من واجبات الصلاة، واستدل بأدلة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لدرجة أن الإمام القرطبي برضه صاحب التفسير قال بنفس القول، وقالوا أن من فقد الخشوع في صلاته فكأنما فقد واجبا من واجبات الصلاة. نعم. لا لا، الصلاة هناك فرق بين أن الصلاة صحيحة أو هي مقبولة، في فرق. فالخشوع هنا واجب من واجبات التي تكون الصلاة به مقبولة أم لا. أما صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، يعني أدى ما عليه، القبول على الله تبارك وتعالى، لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد. أما أننا يجوز أن أقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة بهذه الكيفية، الصلاة صحيحة بهذه الكيفية، أما هي مقبولة أم لا، هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. طبعا نستدل بأدلة كتير، طبعا ليس هذا يعني أنا كنت نفسي أقولها لكم، بس عشان الوقت. هنا قال صلى الله عليه وسلم: فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه. طبعا الإقبال بالوجه برضه أن الأصل أنه لا يلتفت، الالتفات الصلاة إنما هو التفات يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وإن الله عز وجل ينصب وجهه تجاه وجه عبده في الصلاة، فإذا التفت العبد صرف الله عز وجل وجهه عنه. حديث مين ده؟ حديث مين؟ ها؟ إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس، دوروا عليه وهاتوه هتلاقوه حديث ناتع فيه فوائد قوية جدا. قول عقبة بن عامر: ما أجود هذه، كأنه استبشر خيرا بهذه الإيه؟ الكلمة، يعني كأنه بيقول إنها إيه الفائدة الجميلة دي، ما هذه البشارة أو هذه العبادة، وجودتها من جهات. يا هو بقى بيقول ما أجود هذه، يعني إيه؟ بيقول إنها سهلة متيسرة، يقدر عليها كل أحد. سبحان الله، هو بيقول يقدر عليها كل إيه؟ اللي هي إيه؟ اللي يصلي ويخشع في صلاته ويقبل على الله تبارك وتعالى بإيه؟ بوجهه وقلبه. ما نقول نحن لله المشتكى، لله المشتكى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا. قوله هو بقى لما قال كده قال إيه؟ التي قبلها إيه؟ أجود. فالتفت فوجد عمر بن الخطاب فقال، قوله جئت آنفة، يعني أنا رأيتك جئت آنفة يعني قريبا، لسه أنت جاي. إيه بقى البشارة التانية؟ قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، وكليهما إيه؟ صحيح. يبلغ ويسبغ كليهما صحيح، يعني يتمه ويكمله فحتى يصل به إلى الوجه الإيه؟ إلى الوجه المسنون. يتمه ويكمله حتى يصل به إلى الوجه المسنون. وهنا هنا احنا قلناها المرة اللي فاتت، هنا إسباغ الوضوء معناه أن الدلك يدخل في الإسباغ أم لا؟ هذا قول الإمام مالك كما قلت، قول الإمام مالك. والجمهور قال نكتفي بمرور الماء على العضو فقط، نكتفي بمرور الماء، وإن كان قول الإمام مالك فيه قوة. بعض الأحكام في الحديث فيه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه الدعاء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو تقول اللي ورد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كليهما صحيح. وينبغي أيضا أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث، يعني الحديث ده راه مين؟ راه الترمذي مع الإمام مسلم، وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وزاد دي زيادة صحيحة صحها جمع من أهل العلم. وأيضا في رواية تانية في النساء يضم إليها إيه؟ قوله النساء رواه في كتاب عمل يوم والليلة، رواه مرفوعا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. ده كل الأذكار التي تقال بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. طب هل تستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا؟ نعم، زاد النسائي في عمل يوم الليلة صحيحة صحيح. رجعوا تمام منا للشيخ الألباني في التعليق على فقه السنة رحمة الله عليه. بعض العلماء سئل يعني ما الذي أحزنك، من الذي مات من العلماء فأحزنك فقده؟ فطبعا يعني كما يقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن قبض العلماء. فذكر يعني الأئمة الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني. وفعلا بوفاة هؤلاء استادة يعني رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جنات، الأمة فعلا فقدت وافتقدت أمثال هؤلاء، كانوا كالجبال، لم يستطع أحد في زمانهم أن يخرج ببدعة ويعلن بها أو يتكلم بصوت مرتفع، حتى أن غيرهم كانوا بالنسبة لهم كالأقزام. فهكذا العلم يفعل مع صاحبه. الإمام الشافعي لبيت جميل قوي يقول رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء اللئام. فالعلم كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الرفعة في الدنيا قبل الآخرة، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. وطبعا الكلام عن فضل العلم لا ينتهي لا ينتهي. أنا أكتفي هذا القدر ولقولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. طبعا وفي بعض الأسئلة بترد إن شاء الله ممكن نبقى نجيبها في نجاوب عليها في بداية الدرس القادم إن شاء الله.